أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبدالله بن محمد السلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أحاديث رمضان. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأثنى الله عز وجل على الخاشعين في صلاتهم، وعلق الفلاح على الخشوع في الصلاة. والخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح، فإذا خشع القلب تبع ذلك خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تابعة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس وسائر الأعضاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون الصلاة راحة له وقرة عين له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. واعلم أن للخشوع في الصلاة أسبابا سابقة وأسبابا مقارنة. فمن الأسباب السابقة أولا الحرص على التبكير في الحضور إلى المسجد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا وأتموا بي. وهذا يشمل التقدم زمانا والتقدم مكانا، فإذا بكر في الحضور إلى المسجد وصلى ما كتب الله له، فإن هذه الصلاة تكون تمهيدا وتوطئة لهذه الفريضة التي حضر من أجلها. ومنها أيضا إزالة الشواغل التي تكون سببا لانشغال فكره من المأكل والمشرب أو من مدافعة الأخبثين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومن أسباب الخشوع أيضا أن يستحضر المؤمن حال خروجه من بيته عظمة هذه الفريضة، وأن يكون حال ذهابه إلى أداء هذه الفريضة عليه السكينة والوقار. وأما الأسباب المقارنة التي تكون سببا للخشوع في الصلاة، فمنها أولا الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوساوس من الشيطان، وقد قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فليحرص المؤمن على الاستعادة بالله عز وجل، ولا سيما بعد دعاء الاستفتاح. ومنها أيضا تدبر ما يقوله في صلاته من قرآن وذكر وغير ذلك، فإذا تدبر ما يتلوه من القرآن وتأمل ما يقوله من الذكر، كان هذا من أعظم أسباب حضور قلبه في الصلاة. ومن أسباب الخشوع أيضا أن يستحضر عظمة من يقف بين يديه، وهو الله عز وجل، وأنه يناجي ربه. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. ومن أسباب الخشوع أيضا، بل هو من أعظمها، الطمأنينة في الصلاة، فصلاة لا طمأنينة فيها لا يمكن أن يكون فيها خشوع. ولذلك لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فصلى ركعتين لا يطمئن فيهما، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فردده مرارا، ثم قال له لما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن جالسا. الحديث. ومن أسباب الخشوع أيضا اجتناب الالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة مناف للخشوع. والالتفات في الصلاة نوعان: التفات بالقلب وهو أعظمها، والثاني التفات بالبدن، وهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الالتفات بالبدن جملة بحيث يلتفت ببدنه كله، فهذا حرام ويبطل الصلاة لأنه ينحرف عن القبلة. والثاني أن يكون الالتفات بالرأس والرقبة فهذا مكروه. والثالث التفات بالبصر، وهذا أيضا مكروه إلا إذا دعت الحاجة إليه. ومن أسباب الخشوع أيضا أن يكون نظر المصلي محصورا إلى موضع سجوده، فإن ذلك أعون على خشوعه في الصلاة وعلى حضور قلبه فيها. ومنها أيضا اجتناب الحركة، لأن كثرة الحركة توجب غفلة القلب. ولذلك لما رأى بعض السلف رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. ومن أسباب الخشوع أيضا أن يستحضر المصلي ما يترتب على الخشوع من الثواب والفلاح، وأن الله عز وجل علق الفلاح وعلق الثواب والجزاء على حضور القلب والخشوع في الصلاة، كما قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمراد بذلك الصلاة التي أتمها الإنسان بحيث أتى بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، فهذه هي الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. ومن أسباب الخشوع أيضا أن يكون المكان الذي يصلي فيه الإنسان هادئا لا تشويش فيه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأصوات أو فيما يتعلق بالصور، لأن هذا مما يذهب خشوعه وحضور قلبه في الصلاة. والإنسان متى عود نفسه على الخشوع في الصلاة وجاهد نفسه على ذلك فإنه يوفق إلى ذلك بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين المخبتين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان.